له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

وَالَّذِينَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يسكن الريح فيظللن رواكب فأجره على

إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب وإنك